بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سعيد عبد الفتاح شاهين من الرياض. الأخ سعيد له سؤال طويل ملخصه الاستفهام عن الصلاة في مسجد بناه رجل بمال أكثره من الحرام، هل يشمله حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ فإن لم يكن يشمله فلماذا؟ نرجو أن تتفضلوا بمعالجة هذه القضية، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالمساجد التي تبنى بمال الحرام أو بمال فيه حرام لا بأس بالصلاة فيها، ولا يكون حكمها حكم الأرض المغصوبة، لأن الأموال التي فيها حرام أو كلها من حرام تصرف في مصارف الشرعية ولا تترك ولا تحرق، يجب أن تصرف في مصارف الشرعية كالصدقة على الفقراء وبناء المساجد وبناء دورات المياه ومساعدة المجاهدين وبناء القناطر وغير هذه المصالح المسلمين، ولا يكون لها حكم الغصب، لأن الغصب مأخوذ بالقوة والظلم. أما هؤلاء دخلت عليهم الأموال من طرق غير شرعية، فالواجب عليهم صرفها في وجوه شرعية مع التوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى. والمال الذي صرف في هذه الجهات الشرعية يكون قد سلم صاحبه من أذاه مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون نفع به المسلمين بدلا من إتلافه وإحراقه. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن أولئك الذين لا يفرقون في النطق بين حرف الضاد والضاء ويرجون التوجيه، وهل يعتبر فعلهم هذا من اللحن أو لا؟ كثير من الناس لا يستطيع أن يفرق بين الضاد والضاء، فيعتبر له ذلك ولا يضره ذلك، فقراءته صحيحة وصلاته صحيحة والحمد لله، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه قاعدة كلية. ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا يريد الله بكم اليسر. قد صرح الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير بهذه المسألة، وذكر أن الصحيح من أقوال العلم التسامح في ذلك وأنه لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ياسر مبارك بعث يسأل ويقول لقد عاهدت الله تعالى على شيء ألا أفعله، لكني فعلت ذلك الشيء واجبرتني الظروف كما يقول، ويرجو التوجيه وبيان الحكم، وهل عليه شيء؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان السائل قد حلف فعلي كفارة اليمين، أما مجرد معاهدة فليس فيها كفارة إلا أن يكون المفعول حراما، فعليه التوبة إلى الله من ذلك ولو لم يفعل أحدا. لكن حراما عاهد الله ألا يشرب الخمر، ألا يزني، ألا يتعاطى التدخين، ألا يحلق لحيته ثم فعل، فإن عليه التوبة من ذلك، لأن هذه معاصي عليه التوبة إلى الله منها حتى ولو ما عاهد. لكن إن كان حالفا والله لا أفعل ثم فعل عليه كفارة اليمين مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان إنما جرى منه عهد فقط وليس فيه يمين فليس فيه كفارة، وإنما عليه التوبة إلى الله مما فعل إذا كان المفعول معصية. أما إذا كان المفعول غير معصية من عاهد الله أنه ما يزور فلان أو ما يسافر إلى بلد فلان على وجه ليس فيه معصية فهذا ما يضر ليس عليه إلا اليمين كفارة اليمين. وإنما التوبة تكون من الشيء في معصية إذا كان عاهد الله لا يزور رحم الله هذا ما بالقطيعة هذه التوبة إلى الله من ذلك. وإذا كان حلف فعهد الله لا يسافر لأداء الحج أو لأداء العمرة فقد فهذه معصية عليه التوبة إلى الله من ذلك. وإذا كان فيه يمين عليه كفارة اليمين. جزاكم الله خيرا. المستمع حسين علي محمد بعث يسأل عن تفسير بعض الآيات القرآنية منها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يرجو أن تفسروا هذه الآيات وعنون لها بقوله آيات عن العلو والاستواء. هذه الآيات الكريمات فسرها بالعلم أهل السنة والجماعة كالبغوي في التفسير وابن كثير وابن جرير وغيرهم ومعناها عند أهل السنة واضح. قوله جل وعلا أمنتم في السماء يفسر بمعنيين أحدهما في السماء يعني المبنية السماوات المعروفة فيكون معنى في يعني على من على السماوات كما قال جل وعلا فسحوا في الأرض يعني على الأرض. قال جل وعلا عن فرعون أنه قال لخصوم له صلب لكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. والمعنى الثاني المراد أن المراد بالسماء العلو جهة العلو تكون فيه للظرفية. والمعنى آمنتم من في العلو هو الله سبحانه فإنه في العلو فوق العرش جل وعلا قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى وهو فوق جميع الخلق في أعلى شيء فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وهكذا قصد فرعون اللعين حين قال يا هامان إني صح الله علي أبلغ الأسباب يعني الطرق أسباب السماوات يعني طرق السماوات فأطلع إلى إله موسى عرف الخبيث أنه في العلو لأن يعني موسى بلغه أنه في العلو فلهذا زعم هذا الزعم وهو لا يستطيع ذلك ولا هامان فإن العلو إلى السماوات لا يستطيعه المخلوق إلا بأمن من الله عز وجل كما عرج الله بموسى بعيسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العلو مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فالسماوات لها أبواب ولها حرس لا يستطيع أحد الدخول إليها إلا بإذن من الله عز وجل. وهذه من مكابرة فرعون من مكابرته ودعواه الباطلة وهو يعلم أن الله في العلو كما أخبره موسى فلهذا قال هذه المقالة. وهي من أدلة أهل السنة على أن الله في العلو وأن موسى بلغ فرعون أنه أن الله في العلو فلهذا قال هذه المقالة. وهكذا قوله سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سأل العرش يعني ثم على العرش. وهذا قاله سبحانه في سبعة مواضع من كتابه جل وعلا بين في ذلك استواء العرش سبحانه وأنه فوق العرش كما قال في سورة طه الرحمن وعلى العرش استوى. فمعنى الاستواء العلو والارتفاع. ومنه استوى على السفينة يعني ارتفع عليها ومن استواء السفينة على الجود يعني ارتفعت على الجود. فالاستواء معناها العلو والارتفاع. استوى فلان على الدابة إن صار على ظهرها واستوى على السطح صار فوق السطح واستوى على الجبل صار فوق الجبل. ثم استوى على العرش يعني ارتفع فوق العرش جل وعلا واستواءه يناسبه سبحانه ويليق به عز وجل ولا يشابه خلق في استوائهم على دوابهم وعلى الجبال وعلى غير هذا. وهكذا كل صفات الله تليق به سبحانه وتعالى ولا يشبه فيها خلقه جل وعلا كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال. قال عز وجل هل تعلم له سميا؟ لا سمي له والعفو فلا سبحانه وتعالى. وهكذا أمثالها من الآيات كلها تدل على علو الله وأنه فوق العرش، من هو العلي العظيم في الحكم لله العلي الكبير، هو العلي العلو الكامل، علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو المكان، فهو فوق العرش جل وعلا، فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق سبحانه وتعالى. ومع هذا لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، الله أكبر. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين وقع في نهايتها بقوله أخوكم في الله خاميم سين، يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي ولكنه يقرب الذبائح لغير الله ويحلف بغير الله ويشد الرحال إلى قبور الصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم، المطلوب بيان هوية في من يفعل ذلك، هل هو مسلم وهل صلاته صحيحة أم غير ذلك، جزاكم الله خيرا. هذه المسألة قد وقع فيها يم غفير من ينتسب للإسلام جهلا منهم وتقليدا لآبائهم وأسلافهم، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ولكنه مع ذلك يتقرب إلى أصحاب القبور بالذبائح ويستغيث بهم وينذر لهم أو إلى الجن أو إلى الأصنام، هذا مشرك، وصلاته باطلة وشهادته باطلة، لأنه نقضها بأفعاله الشركية، مثل المنافقين الذين يصلون مع الناس ويصومون يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن يقولون محمد مو صادق في بعضهم وينكر البعث والنشور في الباطل، هؤلاء في الدك الأسفل النار كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدك الأسفل النار. قال عنه سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مع المسلمين ولا مع الكفار. وقال في الآية الأخرى: وما منعهم، يعني المنافقين، أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون، سماهم كفرة ولم يقبل منهم أعمالهم مع أنهم يصلون. لماذا؟ لأنهم في الداخل والباطن قد كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث والنشور، فلهذا صاروا كفارا باعتقادهم الباطن، فلا ينفعهم صلواتهم وشهاداتهم الظاهرة لأن باطنهم يخالف ذلك. فهكذا الذي يتقرب القبور بالذبائح والنذور يستغيث بهم ويذبح لهم هذا ليس بمسلم، يكون كافرا وإن صلى وصام وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله عند أهل العلم عند جميع أهل السنة والجماعة، ليس في هذا خلاف الحمد لله، لأن نواقض الإسلام متى وجد منها ناقض بطلت أعمال العبد. ومن ذلك مما يبين هذا الأمر لو أن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ولكنه يسب الله ويلعن الله ويلعن الرسول، هذا كافر عند جميع العلماء ولو شهد، لو لعن الله أو لعن الرسول كفر بإجماع المسلمين، أو قال الرسول بخيل ذمه قال بخيل، أو قال جبان كفر عند جميع العلماء ولو شهد أنه محمد رسول الله، وهكذا لو سب الله كفر إجماعا، أو قال كما قال اليهود إن الله بخيل كفر إجماعا، أو قال يداه مغلولة مغلولتان كفر بإجماع المسلمين ولو صلى وصلى، أو قال في باطن الأمر إنه مهنة جنة ولا نار كذب كما يقول المنافقون كفر بإجماع ولو شهد أن لا إله إلا الله رسول الله. هذه مسألة مهمة عظيمة هكذا لو أن إنسان يصلي ويصوم يشهد أن لا إله إلا الله ويقول إن الزنا حلال، ما في حرج أن الإنسان يزني، أو ما في حرج أن يشرب الخمر، أو ما في حرج أن يعق والديه، ما في باس، ما في حرج، صار كافرا بإجماع المسلمين. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا، ينبغي أن ينتبه لهذا، وهكذا كل مسلم ومسلمة يجب الانتباه لهذا الأمر. التقرب للقبور والذبائح والنذور والاستغاثة بأهل القبور شرك أكبر، كما يفعله بعض الناس عند قبر من عدوان في اليمن، أو عند العيد الروس في اليمن، أو عند ابن عربي في الشام، أو عند الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، أو عند قبري أبي حنيفة في العراق، أو يفعله مع البدوي في مصر، أو مع الحسين في مصر، أو مع غيرهم، كل هذا كفر أكبر، شرك أكبر. فليستغيث بهؤلاء وينذر لهم ويذبح لهم ويسألهم الغوث والنصر والشفاء كافر عند جميع أهل السنة والجماعة. ولا تنفعه صلاته ولا صومه ولا شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، كالمنافقين الذين يقولونها وهم يسبون الرسول ويكذبون الله بالباطل. هذه مسائل عظيمة يجب التنبه لها من جميع المسلمين، ويجب على العلماء في أي خطر وفي أي مكان أن ينبهوا الناس على هذا الأمر، حتى يتبصر المسلمون، وحتى يتبصر عباد القبور وغيرهم، وحتى يكونوا على بينة، وحتى يقلعوا من هذا العمل السيء، وحتى يتوبوا إلى الله من ذلك. هذا هو واجب العلماء أينما كانوا، في هذه المملكة وفي الشام وفي مصر وفي أفريقيا وفي العراق وفي كل مكان. يجب على علماء الشريعة علماء السنة أن يبينوا للناس أحكام هذه الأمور، وأن يرشدوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عن الكفار من قريش وغيرهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقول: هؤلاء شفعون عند الله. جعل شفاعتهم طلبهم الشفاعة من آلهتهم، جعلها كفر شرك أكبر، جعلها كفرا وشركا أكبر. فكيف بالذي يذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم؟ أعظم وأعظم. فالواجب على جميع المسلمين وعلى جميع من وقع في هذه الأمور أن ينتبه وأن يتوب إلى الله، وأن يخلص العبادة لله وحده، وأن لا يذبح إلا لله، وأن لا يستغيث إلا بالله، وأن لا ينذر إلا لله. يقول سبحانه في سورة الأنعام في آخرها: قل إن، يقول يا محمد، قل إن صلاتي، يقول يا محمد للناس: إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالصلاة لله والذبح لله جل وعلا. ويقول جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه عم الأنبياء وغيرهم. قال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني مشركين. والآية في هذا معنى كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويقول ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالعبادة حق الله وحده، هو الذي يستعان به ويستغاث به. أما المخلوق إذا كان حيا فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه، الحي الحاضر، تقول لها: أعني على إصلاح سيارتي، لا بأس، أعني على تعمير بيتي، لا بأس، حاضر يسمع كلامك ويعينه. أما سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأحجار أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالجن، هذا كفر أكبر وشرك أعظم، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هنالك رجل مصاب بمرض سلس البول، وهو شيخ كبير، وأكثر الأحيان وفي أغلب الأوقات يكون فراشه غير نظيف ولا يستطيع السيطرة على نفسه، وأيضا لا يستطيع القيام من فراشه بسهولة، فهل تجوز له الصلاة على حالته هذه؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فعليه يتوضأ لكل صلاة، يتحفظ بفرقة نحوها على فرجه، ويغسل ما أصاب بدنه وثيابه، أو يغسله له زوجته أو أولاده، ويجزئه ذلك. كل صلاة يتوضأ، ولو أن خرج من بعد ذلك في الوقت يتوضأ من الظهر ويصلي ويقرأ القرآن من المصحف لا بأس، حتى يجي وقت العصر. إذا وجد وقت العصر يعيده الله مرة أخرى إذا خرج من الشيء، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء، وهكذا الفجر. والفراش يطهر له، عليه مثل رداء طاهر صلي عليه كل صلاة. إذا كان رداء أصابه بول يوخر جاب بداله، أو يغسل مع أصابه في كل وقت. وإذا نزل به شيء هو يصلي ما يضره، مثل المستحاضة التي ينزل بها الدم دائما. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن في الوقت إذا خرج الوقت يعيد الوضوء ويعيد ويغسل ما أصاب ثوبه أو يبدل، وهكذا. فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من الخبر بعثت برسالة ضمنتها ثلاثة أسئلة. في أحدها تقول: لقد قرأت في بعض الكتب أن صلاة التراويح 20 ركعة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم ترد عن عمر بن الخطاب كما يزعم بعض الناس، فهل صلاة 20 ركعة بدعة أم هي جائزة ولا حرج فيها أبدا؟ جزاكم الله خيرا. صلاة التراويح ليس فيها حد محدود، من صلى 20 فلا بأس، من صلى 30 فلا بأس، من صلى 40 فلا بأس، من صلى 11 فلا بأس، من صلى 13 فلا بأس، من صلى أكثر أو أقل فلا بأس، أمرها واسع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد حدا عليه الصلاة والسلام. هكذا جاء في الصحيحين من حديث عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا أمر رمضان وغيره. فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فأبان صلى الله عليه وسلم أن صلاة مثنى مثنى، صلى 10 يترب واحدة بعد ذلك، صلى 20 يترب واحدة، صلى 30 يترب واحدة، صلى 40 يترب واحدة، صلى 100 يترب واحدة، ما في حد محدود. ما قال صلاة الليل 10 ولا 20، صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحد الصبح، يعني لو بدأ الصلاة خشي الصبح يترب واحدة، وهكذا في أول، لو أتر في أول ليل يصلي ما قسم الله ولو يترب واحدة، أو في جوف الليل كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ربما أوتر ب7، ربما أوتر ب5، ربما أوتر ب9، وكان في الأغلب يصلي 11، يصلي من كل اثنتين ويتر واحدة، وربما صلى 13، صلى 13 اثنتين ثم يوتر واحدة. هذا هو الغالب فعله صلى الله عليه وسلم. وربما نقص فصلى 7 أو 9 أو 5 أو 3، لكن الغالب والأكثر يصلي 11، وفي بعض الأحيان 13، ولكن ما نهى عن الزيادة عليه الصلاة والسلام، من شاء زاد. وثبت عن عمر رضي الله عنه والصحابة أنهم فعلوا ذلك، صلوا 11، صلوا 23، ثبت هذا وهذا عن عمر رضي الله عنه. فالذي أنكر ثبوته عن عمر قد غلط، فثابت عن عمر أنه صلى 23، وفي بعض الليالي صلى 11، فالأمر واسع والحمد لله. ومن صلى أكثر كما فعل بعض الصحابة فلا بأس، بعض السلف كان يصلي 36 ويتم 3، حتى 39، بعد يصلي 41، فلا شيء في هذا حد محدود والحمد لله. لكن مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، هذا هو السنة في رمضان وفي غيره. ولكن كونه يصلي 13 11 أفضل، لأنها أرفق ولأنها توافق في النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صلى 23 مثل ما فعل عمر في بعض الأحيان فلا بأس، وإن أحب الزيادة هو جماعته فلا بأس، لكن يرفق من معه، لا يطول عليهم، ويطمئن في رفوعه وسجوده، يرتفع قراءته، لأن هذا أنفع للمسلمين. ولا يجب له أن ينقرها نقرا، يجب أن يطمئن. فإذا صلى 11 مع الطمأنينة والترتيب في القراءة كان أفضل من 20، وإذا صلى 13 كذلك، وإذا كان يشق عليه صلى 7 مع الترتيب ومع الطمأنينة أفضل، وهكذا خمس ثلاث حسب طاقته. فاتقوا الله ما استطعت. وإن من أهم المهمات أنه يطمئن ولا يعجل في قراءته، يطمئن ويرتل حتى يستفيد، حتى يستفيد الجماعة لخلفه ينتفعون بقراءة. إذا رتل واطمئن استفاد الجميع هو والجماعة، فيطمئن في ركوعه وسجوده ويرتل قراءته ويخشع فيها حتى يستفيد من وراءه وحتى يستفيد هو. وفق الله الجميع. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.